آيات السكينة. آيات السكينة. الآية رقم 248 من سورة البقرة، الآية 26 من سورة التوبة، الآية 40 من سورة التوبة، الآية 4 من سورة الفتح، الآية 18 من سورة الفتح، الآية رقم 26 من سورة الفتح. آيات الشفاء. وهي الآية رقم 14 من سورة التوبة، الآية رقم 57 من سورة يونس، الآية رقم 69 من سورة النحل، الآية رقم 82 من سورة الإسراء، الآية رقم 80 من سورة الشعراء، الآية رقم 44 من سورة فصلة. آيات السكينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية أن يحتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترونها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترونها